كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك وذمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش اذا كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك وذمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش اذا باقي موصل لك نكا يوم لاقي وكالي الدقة يوم تفكر من اللي داز من عمرك عمري ظنيت باللي راك نسي ليا مثل وش الكولا وليا مسخت في عالم التروبة في عالم دي مكحت كيلي مقطع الحبال في موضع تجري الباب وجد مسدود ومفتح مدري كون عشاب القاقر هتنسي والشيطان يسر نفسك الخويا اللي خلق ما بين ديك الراسة اللي بالها جينا من صغره بالسم حسبتها شير نساء اللي تحضر فيها قرعة الجين اللي تقيد ارتاح اللي تشكيش تخوي اللي فكر شي كويس ما يتحكم قلبه عليك يميل فكرة اللي هي ديما خاوية مفهومة عندكم طايرة اجرى فايرة وفكرة واحدة ديما ضايرة هي الغربة انت كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك ودمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش اذا كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك ودمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش اليوم ضحكت لك الدنيا دارت البول خدمت الزهار بدلتي بلاصة وتنكرت علاش بدلتي الدم اللي جاري فيك علاش قلبك اقصاح بان مكان رهيب في كيفاش عملتي لكيف ما تما والو عمري احتجتك وباقي عمري نحتاجك ميهمني والو اليوم هو نخوي قلبي نرتاح ومين باللي واخا نحس بيها قلبي بالحق ماشي كيما يحس بيها غيري بلا ما نفرز ونحرج كلامي وتصرف كيما بغيتي وشكون يبدلك ما نعرف يمكن عشرانك يمكن هادوك اللي تحسبهم احبابك هما اديانك ويمكن هادوك اللي ميلوا للجهه ديالكم اطرين بصرفك وصرفوهم ناس ناسك اذا كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك ودمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش اذا كنت باقي تفكر في اللي خلقك راك نسيتي فين خلقتي خلقتي اللي راك ناسي ارضك ودمك ضمنتي بلاصك وتنكرتي علاش علاش مبقاش دوني الدنيا ولي يهمني ديك بلاصة وخايم كي يجي شي نهار نادي الشرطة ويهمني خليني مع الرب ديالي في طريقي نتمشى صافي فات الفوت خليني شابر سلاحي كافي باش نحارب حتى نوصل لقبري ونموت اذا كنت غلط شكون يحاسبني من غير ربي اللي خلقني ياه ماركه